السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا درسنا الثاني بإذن الله تبارك وتعالى في مادة الأخلاق والآداب والزهد والرقائق. وكنا قد تكلمنا عن خلق الصدق وما يتبع ذلك من أوصاف وأحوال لأهله، وما أعد الله عز وجل للصادقين في دار كرامته. واليوم بإذن الله تعالى مع خلق من أخلاق المؤمنين، ألا وهو الصبر. وأصل كلمة الصبر تدور على ثلاثة اشتقاقات، يعني زي ما قلنا مادة الكلمة. مادة الكلمة حرف الصاد والباء والراء تدور على ثلاثة اشتقاقات. فالأول المنع والحبس، الأول المنع والحبس. كما قال عنترة بن شداد: فصبرت عارفة لذلك حرة، ترسو إذا نفس الجبان تطلع. يقول عنترة: فصبرت عارفة لذلك حرة، ترسو إذا نفس الجبان تطلع. يعني يقول أنني حبست نفسا عارفة في الحروب، نفس حر تثبت في القتال كالجبال الرواسي، إذا تطلعت نفس الجبان إلى الفرار والهرب. ومنه قولهم: قتل صبرا، أي حبس للقتل. يعني تقرأ في تراجم العلماء يقولون قتل صبرا، يعني حبس ثم قتل. فالصبر بهذا المعنى المنع والحبس. ومنه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي إلزمهم، فيكون معنى الصبر على هذا المعنى حبس النفس عن الجزع، وحبس القلب عن الهلع، وحبس اللسان عن الشكوى. فيكون الصبر إذا جاء بمعنى المنع والحبس حبس النفس عن الجزع، لا تجزع في المصائب، وحبس القلب عن الهلع، وحبس اللسان عن التشكي. المعنى الثاني من معاني الصبر الشدة والقوة. المعنى الثاني الشدة والقوة. ومنه سمي الدواء صبرا، الدواء تسميه العرب صبرا لأنه يغلب عليه المرارة. سمي الدواء صبرا لقوته ومرارته. وتقول العرب للحرة الصلبة: أم صبار الحرة اللي هي الجبل. العرب تسمي الحرة الجبل الصلب أم صبار لقوته وصلابته. إذن المعنى الثاني من معاني الصبر الشدة والقوة. يبقى كده كان معنى الأول المنع الحبس، والثاني الشدة والقوة، والثالث الجمع والضم. الجمع والضم، ومنه ما جاء من النهي عن بيع الصبرة من الطعام. الصبرة يعني زي المكتل أو الزنبيل أو الكومة من الطعام لا يدرى ما فيها، ممكن يبقى فيها فاكهة على أرز على دقيق على زيت، فأنت لا تدري ما فيها، دي اسمها صبرة. فنهي عن بيع الصبرة للجهالة، وممكن اللي فيها يبقى شعير مثلا رخيص، وممكن اللي فيها يكون تفاحا غالي الثمن، فيها جهالة، قد يكون فيها غرر للبائع أو للمشتري. يبقى سميت الصبرة تمام لأنها تضم وتجمع أصنافا مختلفة. يبقى المعنى الثالث من معاني الصبر الجمع والضم. فالصابر يجمع نفسه ويستجمع جأشه عند المصائب. طيب عرفنا معاني الصبر الثلاثة، ده في اللغة. طيب الصبر الشرعي أو الصبر في الدين أي الأنواع الثلاثة؟ أي الأنواع الثلاثة ينطبق على تعريف الصبر الشرعي؟ جميعها، جميعها، المعاني الثلاثة مجتمعة في الصبر. فهو حبس للنفس عن الجزع، وده المعنى الأول، وهو قوة القلب عند الشدائد، وده المعنى الثاني، وهو جمع شتات النفس عند المصائب فلا تذهب حسرات، وده المعنى الثالث. المعنى الثالث جمع شتات النفس. عارفين ان النفس لها شعب، ولذلك كلما جمع المرء شتاته على اخرى كلما قل همه وشغله، وكلما انغمس الانسان في الدنيا اخذت الدنيا من نفسه ومن اهتمامه ومن قلبه ومن تفكيره شعبه، فلذلك تراه متشعب الاهتمامات، التجارة، الأولاد، المال، البيت، الأراضي إلى آخره، فتراه مشتت. أما الذي جمع قلبه ونفسه على هدف واحد فتراه يعني مهتما ومقبلا على ربه تبارك وتعالى. يبقى إذن الصبر في الشرع يشمل تلك المعاني الثلاثة. وللصبر تعريفات كثيرة يعني في الاصطلاح، وكثرت التعريفات للعلماء في الصبر، حتى قال أبو علي الروذباري، أبو علي الروذباري ده من شيوخ الإمام البيهقي، الصبر كاسمه، يعني قال لك أخصر تعريف للصبر أنه الصبر وكفى به، يعني لا يحتاج الصبر إلى تعريف أدق من الصبر. واضحة؟ يعني هو يقول أن الصبر ما يحتاجش أن أنت تقول الصبر هو كذا وكذا وكذا، لا، النفس إذا سمعت كلمة الصبر أدركت ما فيها من المرارة ومن الشدة، وقيل في تعريفه أنه خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به العبد من فعل ما لا يحسن عند البلاء. الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس. تعرفين الدكاترة خطهم وحش؟ تعرفوش الأطباء خطهم سيء ليه؟ عشان في كلية الطب ما بيملوش زينا كده. لا ده هو بيقرأ الكتاب بالإنجليزي وهم شغالين كتاب وراه، فمن شدة الكتابة وسرعتها يسوء خطه. فتلاقي دايما الطبيب أو الصيدلي خطه سيء جدا في الإنجليزي. فالشاهد من الكلام ان احنا لو قعدنا نملي كلمة كلمة كده مش هنخلص، فلازم تكون سريع الكتابة. طالب العلم سريع الكتابة، سريع الأكل، سريع المشي. احنا عندنا سرعة في الأكل بس. أجمل ما قيل في الصبر أنه خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به العبد من فعل ما لا يحسن عند البلاء، وهو من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وهو من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وللصبر حد وضابط. يعني لو أن إنسانا سأل ما هو حد الصبر الذي إذا فعله الإنسان يوصف بأنه صابر، وإذا قصر عنه لا يوصف بأنه صابر بل يوصف بأنه جزع أو هلع، فما هو حد الصبر؟ قال العلماء حد الصبر ألا يعترض على تقدير الله عز وجل. حد الصبر ألا يعترض على تقدير الله. فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى، يعني ليس على سبيل التشكي، فلا يقدح في الصبر. وده ضابط مهم جدا، لأن كثير من الناس يظن أن الإنسان لو ذكر البلاء فهذا يقدح في الصبر، أو إذا ذكر مصابه فإن ذلك قدح في الصبر. لا، ألا ترى أن الله عز وجل أثنى على عبده أيوب عليه السلام فقال إنا وجدناه صابرا، مع أن أيوب عليه السلام قال إيه؟ مسني الضر. فهو أظهر البلاء، لكن هل قوله رب إني مسني الضر كان شكوى؟ لا، ما كانش شكوى، إنما هو إظهار للبلاء وإظهار لفاقته وفقره بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأظهر بثه وحزنه، بس ما كانش أيضا على سبيل الشكوى. إذن حد الصبر ألا يعترض على تقدير الله، حتى لو ذكر المصيبة فهذا لا يقدح في صبره طالما أنه راض بقضاء الله عز وجل. ولوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب، هذا بلاء لكنه ليس شكوى. فإظهار الشكوى والفاقة لله محمود. فإظهار الشكوى لغير الله مذموم. إظهار الشكوى لله عز وجل محمود، وإظهار الشكوى لغير الله مذموم. وللصبر أقسام. والحق أن أسباب الصبر أو أقسام الصبر كثيرة، وله اعتبارات في أقسام. فباعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، باعتبار متعلقه، متعلقه يعني موضوع الصبر أو ما يتعلق به الصبر، باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو إن شئت فقل مواطن الصبر أو موضوعات الصبر أو مجالات الصبر ثلاثة: صبر على الأوامر حتى يؤديها، وصبر عن المناهي حتى لا يواقعها، وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها. مرة أخرى، مجالاته: صبر على الأوامر حتى يؤديها، صبر عن المناهي حتى يجتنبها، وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها. أيضا ينقسم باعتبار المدح والذم إلى صبر مذموم وصبر محمود. هو في صبر مذموم؟ نعم، هناك صبر مذموم شرعا، ألا وهو الصبر عن الله والشوق إلى لقائه وإرادته ومحبته. يبقى في صبر مذموم وصبر محمود. ما هو الصبر المذموم؟ الصبر عن الله عز وجل، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. لا يحب القدوم على الله ولا يحب لقاء الله. هذا صبر من حيث الحال أو الواقع، ده يعتبر صبر، لكنه صبر مذموم، صبر يعاقب عليه صاحبه، كما قال القائل: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. يعني الصبر محمود في كل المجالات إلا الصبر عن الله سبحانه وتعالى فإنه مذموم. وقال آخر: الصبر عنك مذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وكما قال بعض السلف: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. ده بالنسبة لما يذم من الصبر. يبقى لو سألنا ما هو الصبر المذموم؟ الصبر عن الله والشوق إلى لقائه ومحبته وإرادته، فهذا الصبر مذموم لأنه يفوت الغرض الأعظم الذي خلق له العبد. وأما الصبر المحمود فهو الصبر لله وبالله، الصبر لله وبالله. فمن الأول الصبر لله: واصبر لحكم ربك. الصبر لله، ومنه قوله تعالى: واصبر لحكم ربك. وأما الصبر بالله فقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. ده بالنسبة لأقسام الصبر. وهناك أسباب معينة على الصبر. رحمك الله، لو أن إنسانا قال: ما هي الأسباب التي إذا تحلى بها الإنسان أعانته على الصبر؟ ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على أن يكون صابرا؟ فاعلم أن الصبر لما كان مأمورا به في كتاب الله فقد جعل الله سبحانه أسبابا ميسرة له، وهذه من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه إذا شرع له أمرا أو أوجب عليه أمرا يسر له الأسباب التي تعين عليه. فلما كان الصبر شاقا وكريها على النفوس، طبيعة النفس أنها تستثقل في الصبر، إن الإنسان خلق هلوعا، لطبيعة الإنسان، يعني الصبر ليس طبيعة، طبيعة هي الهلع والجزع، لكن الصبر تكلف، يعني يأتي بالاستعانة بالله والأخذ بالأسباب المعينة على الصبر. فلما كان الصبر شاقا على النفوس جعل الله أسبابا تعين عليه، فإن الله ما أمر بأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا ميسرة له. والأسباب المعينة على الصبر أنواع، فمنها إدراك ما في المأمور من الخير والنفع، وإدراك ما في المحظور من الشر والعقوبة، فإذا أدرك ذلك وأضاف إليهما عزما صادقا وهمة عالية حصل له الصبر. ثاني، ما الذي يعين على الصبر؟ أولا أن يدرك ما في الأوامر من الخير والنفع، يعني الطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى تكليف، ولذلك سميت الأوامر الشرعية تكاليف، ليه؟ لأنها فيها كلفة وفيها مشقة، لكن مشقة محتملة، لو لم تكن محتملة ما شرعت، فالطاعات فيها مشقة وكلفة. فإذا تذكر الإنسان ما في هذه الطاعات من الخير والنفع في الدنيا والآخرة، وعلى الجانب الآخر يتذكر ما في المعاصي من الشر ومن العواقب الوخيمة يحصل له الصبر. يبقى يتولد الصبر بين هذين الأمرين، أن يتفكر في الطاعات وثوابها، وأن يتفكر في السيئات وعقابها، إذا تدبر ذلك حصل له الصبر. ومن الأسباب المعينة على الصبر أيضا أن يتفكر في المفاسد الدنيوية المترتبة على المحرم، ودي منزلة دون الأولى، المنزلة الأولى لأهل الهمم العالية والإيمان القوي، إن هو المسألة بالنسبة له دنيا وآخرة، المسألة بالنسبة للمؤمن ثواب وعقاب، هو ده اللي بيفكر فيه. طيب قل الإيمان وضعفت النفس، ينتقل للمرحلة الثانية، إنه يفكر في المفاسد أو المخاطر الدنيوية التي تترتب على مقارفة المحرمات. ولهذا الأمر يعني مثال جميل في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تمام، دول الكفار، ظلم يعني كفر بالله سبحانه وتعالى، فجعل التعذيب التخويف بالعقاب، وبدأ بعقاب الدنيا، لأن الكافر يخشى عقاب الدنيا، هو لا يتفكر في عقاب الآخرة لكن يخشى عقاب الدنيا، فلذلك بدأ به. فسوف نعذبه بالقتل أو بالأسر، تمام؟ أما حينما ذكر المؤمنين وأما من آمن وعمل صالحا، بدأ بثواب الآخرة أولا، فله جزاء الحسنى اللي هي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرى في الدنيا ثواب الدنيا. واضحة؟ يبقى لما ذكر عقوبة الكفار ذكر العقوبة الدنيوية أولا، لأن الكافر لا يعبأ بالعقوبة الأخروية، مش هم، تمام؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، احنا عندناش فكرة عن الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده، تمام؟ فالكافر يخاف من عقوبة الدنيا، فلذلك خوفه بالدنيا ذو القرنين، فسوف نعذبه عقوبة دنيوية، وفي الآخرة يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر. لكن المؤمن ما بيخافش من الدنيا حتى لو ابتلي فيها أوذي فيها، فلذلك بدأ للمؤمنين بثواب الآخرة أولا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن، تمام؟ وبعدين ثواب الدنيا يأتي تباعا، وسنقول له من أمرنا يسر. ها هنا نفس المسألة، إن أقوى الأسباب المعينة على الصبر القوة الإيمانية التي يتفكر بها الإنسان في فوائد وثواب الطاعة في الآخرة وعقوبة المعصية في الآخرة، فيحصل له الصبر، دي المرحلة الأولى. طيب ضعف إيمانه وما قدرش يوصل للمرحلة دي، يبقى يحقق الصبر بالمرحلة الثانية، إنه يتفكر في ما يترتب على المعاصي من مفاسد في الدنيا، من بغض الخلق له وحصول المخاطر له في نفسه وأهله وولده، فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية المترتبة على المعصية ما ينهى العاقل عن إجابة داعي الهوى. يعني مما يؤثر في ذلك أن أعرابيا في الجاهلية كانت له امرأة شديدة الحسن الجمال، فلاحظ أن أخاه شقيقه يعني فتن بها وكان يحد النظر لها فطلقها، فلاموه على ذلك، يعني ما ذنبها، هي لا تنظر ولا تتطلع، فقال هذه الأبيات: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، وأترك ما أكن من غير ورد، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. يعني أبيات جميلة بيعبر فيها عن الأنفة، وده أعرابي يعني قبل الإسلام، ومع ذلك كان عنده أنفة وكان عنده عزة نفس، فيقول أن مجرد أن الناس تنظر إلى امرأته تبوا عليه من دبئه، ما يتزوج امرأة قليلة الحسن ولكن تكون له وحده، لأن عزيز النفس يأنف من مشاركة غيره له. ويضرب لذلك مثالا بالطعام الشهي، إذا وقعت فيه ذبابة ماذا يفعل الإنسان؟ يتركه، مع أنه يشتهيه بس يتركه. وكذلك الأسد إذا رأى كلبا يشرب من بئر لا يشرب منها أبدا، عشان كده اسمه ملك الغابة، عشان عنده أخلاق الملوك، ده حقيقة يعني، إن الأسد عنده أخلاق الملوك، إذا لا يأكل نائما، لو إن إنسان نائم لا يأكله. ولا يأكل إذا شبع، بخلاف النمر طفص، النمر لو شبعان يأكل برضه. تمام؟ فالأسد عنده أخلاق الملوك، فإذا الأسد رأى كلب يشرب من بئر أو بحيرة عمره ما يشرب منها أبدا. فيقول هذا الأعرابي إن هذه الأمور أو المفاسد الدنيوية حملته على مفارقة هذه المرأة. فالشاهد أن من الأسباب المعينة على الصبر أن يتفكر ما في المعصية من مفاسد دنيوية مترتبة عليه. أيضا من الأسباب المعينة على الصبر إجلال الله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يرى ويسمع، ده مما يعين على الصبر. إذا هم بمعصية يجل ربه تبارك وتعالى، ذلك يقول ابن عباس لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من تعصي. وقال أيضا مما يؤثر عنه وإغلاقك الأبواب لأجل الذنب أشد من الذنب، وإسدال الستر على الذنب أشد من الذنب، واستخفافك بنظر الله إليك وأنت على الذنب أشد من الذنب. فمما يعين على الصبر أن يستشعر إجلال الله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يراه ويسمعه. أيضا مشاهدة بره وإحسانه وإنعامه، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه. يعني إذا هم الإنسان بمعصية، هم بمخالفة شرعية، فليتذكر إحسان الله إليه ونعمه وأفضاله عليه. فمن تمام الشكر، من تمام الشكر ألا يقع في هذه المعصية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يحسن إليك طيلة عمرك ولا يصعد إليه منك إلا الإساءة؟ إنما يفعل ذلك لئام الناس، وهذا تأنف عنه الكلاب أكرمكم الله. الكلب معروف بالوفاء، الكلب إذا أحسنت إليه مرة رنت له حاجة كده لا يراك في طريق أبدا إلا واستتبعك، يمشي وراك ويطأطئ رأسه بين يديك، دي طبيعة في أكرمك الله في الكلاب. فإذا كان الكلب يحفظ الوفاء ويحفظ المعروف أفلا يحفظه الإنسان؟ ابن المرزبان صنف رسالة ظريفة يعني اسمها تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، اسمها جميل شوية بس هي حقيقة والله، يعني إن كان الاسم يعني في شدة شوية بس الاسم ده حقيقي. واحد لما بيشوف الإعلاميين ورجال الإعلام بيقول رحمة الله على ابن المرزبان. فصنف هذه الرسالة تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، بيذكر فيها طبعا أسماء الكلاب وأنواع الكلاب وأشعار في الكلاب، لكن مما ذكر في الرسالة قصص في وفاء الكلاب. فذكر إن هو مر ببعض النواحي في الشام فرأى قبرا كتب عليه هذا قبر الكلب الوفي، فسأل إيه قبر الكلب الوفي؟ فقالوا أن كان هناك ملك وكان عنده كلب، وتواطأ الطباخين بتوع الملك بالاتفاق مع أعداء الملك أن يضعوا له سما في الطعام، فالكلب رأى هذا المنظر، فلما وضع الطعام بين يدي الملك هجم الكلب على الطعام أو هجم عند الملك، فيعني أخرجوه وأمروا بطرده. وبعدين لما هم بالطعام إجا الكلب مرة تانية وتفلت من الحراس وجعل يجذب ثياب الملك عشان ما يأكلش من الأكل. وفي المرة الثالثة لما يعني أخرجوه ذهب وهجم على الطعام وأكل منه فمات فورا مجرد ما أكل من الطعام تساقط لحمه. فالكلب يعني فدى الملك بحياته وأكل من الطعام وهو يعلم أن الطعام فيه سم، لكن أراد أن ينقذ الملك، فعرف الملك القصة وبنى له قبرا وكتب عليه هذه اللافتة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. فهذا مما يعين على الصبر مشاهدة بره وإحسانه وأنعامه تبارك وتعالى، وهذا مقام أهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. فإذا أيضا ضعف الإحسان فليشاهد غضبه وانتقامه، يعني إذا لم يقوى إيمانه ولم يصل إلى هذه الدرجة ينتقل إلى الدرجة التي تليها وهي مشاهدة غضب الله وانتقامه. وليعلم أن الرب إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فإذا لم يرجو الثواب خلاص يخاف من العقاب. إذا لم يفعل فعل الأحرار فليفعل فعل العبيد. العبد يخاف من العصا ويخاف من التأديب، فهذا مما يعين على الصبر. نقولهم سريعا ثاني، أول حاجة إدراك ما في المعاصي، ما في الأول الطاعات أو المأمورات من الخير والنفع، وإدراك ما في المعاصي من العواقب والشرور. والسبب الثاني إدراك ما في مقارفة المحظورات من المفاسد الدنيوية التي يأنف عنها العاقل. والثالث إجلال الله تبارك وتعالى ومشاهدة بره وإحسانه. والرابع مشاهدة غضبه وانتقامه ممن عصى. وقد ورد الصبر في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، وما أعد الله عز وجل لأهله من الثواب والخير والكرامة، فقد ضمن سبحانه وتعالى لأهل الصبر أن يجزل لهم العطاء. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأخبر عن معيته لأهل الصبر، ودي المعية الخاصة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، المعية الخاصة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. لا لا، مش أحسن من الصلاة ولا حاجة. أولا ينبغي أن تعرف قاعدة لغوية أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب ولا ينافي. قاعدة تقول أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب ولا ينافي، يعني لا يقتضي. لو قلت جاء محمد وأحمد، ده ما يقتضيش أن محمد جاء الأول، وفي نفس الوقت أيضا ما يقتضيش ان احمد جاء الاول. يبقى العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وفي نفس الوقت لا ينافيه. طب احنا نعرف منين ان هو افاد الترتيب او لم يفده؟ من القرائن، من القرائن المحيطه بالنص، تمام. لكن سائر ادوات العطف الاخرى اما تقتضي الترتيب واما تقتضي غير ذلك، زي ثم، خدت بالك، والفاء التي تفيد التعقيب، وثم تفيد التراخي الى اخره. فلما أقول استعينوا بالصبر والصلاة، مش معناها أن الصلاة أفضل من الصبر، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني على كده القول على الله أعظم من الشرك، مش لا تقتضي ذلك، تمام. طيب، جعل الله عز وجل أهل الصبر أئمة. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وعلق الفلاح والفوز لأهل الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته للصابرين كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. وبشر أهل الصبر بثلاث جوائز كل منها خير من الدنيا وما فيه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هي الجوائز: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إلى آخر ذلك، إلى آخر النصوص في فضائل الصبر والصابرين، والتي لا تحصى كثرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني نختم هذا اللقاء الطيب بتذكرة لنفسي ولإخواني بمناسبة عيد الكريسماس. المفترض نقول ميري كريسماس، ولا المفترض نذكر أن لكل قوم عيد؟ لكل قوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وهم يحتفلون بيومين من أيام الأنصار، فسأل، قالوا: يومين كنا نعظمهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. إيه الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن الأعياد من صلب العقائد، الأعياد من صلب العقائد، علشان ما يجيش واحد مخادع ويقول لك دي مناسبات دنيوية، تمام. يقول لك مثلا شم نسيم دي عيد الربيع أمر دنيوي، نقول له لا، مش حاجة اسمها عيد ربيع ولا عيد خريف. الأعياد في أي أمة من الأمم من صلب العقائد. وإحنا عندنا في الإسلام عيد الفطر مرتبط بشعيرة الفطر من رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بشعيرة الحج والتضحية. أيضا الأعياد عند غيرنا مرتبطة بعقائدهم، يعني عيد شم النسيم ده كان عيد النيروز عند الفراعنة، تمام، وكان مرتبط بعقيدة عندهم. أيضا عيد رأس السنة ده مرتبط عند النصارى بعقيدة الموت والقيام من القبر بعد ثلاثة أيام، وبعدين صعب عن يمين الرب أبيه، والفيلم العربي اللي انتوا عارفينه ده، تمام. فالأعياد في أي أمة من الأمم من شعائر الملة، عشان ما حدش يقول إن هي مناسبة دنيوية يجوز المشاركة فيه. أي عيد في أي ملة من شعائر هذه الملة. يبقى إذن لكل قوم عيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبي بكر، فإن لكل قوم عيدا، لكل أهل ملة أعيادهم الخاصة، وهذا عيدنا. قال هذا الكلام في أيام التشريق، في القصة المعروفة في تدفيف عائشة رضي الله عنها مع صويحباتها. فالشاهد أن رب العزة تبارك وتعالى أمرك بألا تتبع سبيل المفسدين، وألا تتبع سبيل المجرمين. وأنت إذا كنت من المحافظين على الصلاة فأنت تدعو ربك كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا التمايز من أوثق عرى الإسلام، تمايز. ولذلك صنف في هذه المسألة الشيخ الإسلام تيمية كتابه الشهير: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني إذا أردت أن تكون من أهل الصراط المستقيم الذي تدعو به في سورة الفاتحة فلا بد أن تخالف سيرة أصحاب الجحيم. يبقى أنا لما شارك غير المسلم في عيده فكأنني أقر هذه العقيدة، لما أقول له كل سنة وأنت طيب، أو أحتفل بما يسمى بعيد الميلاد أو عيد القيامة أو غيرها من الأعياد، كأنني أقر هذا الاعتقاد وأقر التثليث والصلب والفداء إلى آخر هذه العقائد الكاذبة الباطلة الفاسدة التي أبطلها ربنا تبارك وتعالى في كتاب. وهذا لا ينافي أن تتعامل بالبر والإقساط والمعاملة الحسنة، كل ده لا منافاة فيه، لا منافاة فيه أبدا. في فرق إن أنا عامله معاملة حسنة، فرق بأن أنا أقر على ما يعتقده من الكفر ومن أن لله عز وجل صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا بد يعني أن تذكر إخوانك بهذه المسألة وبخطورة هذه المسألة، إن المناسبات الدينية أو الأعياد لا يجوز التهنئة فيه ولا يجوز المشاركة فيه، بل ولا يجوز إقرارها بقلبه حتى ولا لم يشارك فيها، تمام؟ لأن دي أمور تقر الكفر بالله عز وجل وتقر العقائد الباطل. لكن المناسبات الدنيوية رخص فيها بعض أهل العلم، وفاة ميلاد شخص، وفاة شخص، نجاح ولد، أي مناسبة دنيوية يجوز لك أن تهنئ غير المسلم بألفاظ عام، بألفاظ عام، تمام؟ أما العقائد الدينية والمناسبات الدينية فهذه لا يقر فيها ولا يشار. نعم. تمام. حتى لو هو بيقول لك كل سنة طيب في عيدك، في عيدك حق، انت هتقيس الحق على الباطل؟ هو بيقول لك كل سنة طيب لان عيدنا حق، عيدنا مناسبة شرعية جاء بها الشرع في فضلها وشرفه، لكن انت هتقول له كل سنة طيب على اي اساس؟ على وفاة الرب وموت الرب، ما هو ده اسمه عيد القيامة. قيامة يعني ايه؟ يعني الرب مات واتدفن وبعد 3 ايام صحة، وبعدين الكلام اللي انت عارفه. فحتى لو هو بيقول لك بلاقي جاري وش في وش بيقول لك بس انت طيب اعمل ايه؟ الشبهة اللي انت بسمعها كتير، اعمل هندي، اعمل نفسك مش سامع. قال لك لو سنة طيب في عيده، طيب ماشي خلاص تمام. فمش معنى ان هو بيقول لك لسان طيب ان انا اقول لك لسان طيب، ده كده تضيع الدين والدنيا مع بعض. لو ان المسألة مقابلة عشان هو بيعمل حاجة نعمل زيها، ما ينفعش. تمام. يا حاج صلى على النبي. العلماء يقولون، ومنهم شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ان ارتكاب المخالفة الشرعية لا تسأل فيه عن النية او لا يفتقر الى نية. يعني ما يجيش واحد يخرج شم نسيم ويقول لي انا نيتي افسح الاولاد، وانا نيتي مثلا يشم هوا، وفي قلبي ان انا لا اقر عقائد المشركين، ما ينفعش الكلام. العمل السيء لا تصلحه النية، العمل المحرم شرعا لا تصلحه النية، لا يفتقر فيه. لو فتحنا الباب ده ونبص للنساء ونقول بنتفكر في خلق الله، خدت بالك من هذا الباب؟ لا لا، هي قاعدة، هي قاعدة معروفة أن ارتكاب المحرم يترك ولو كانت نيته حسن في هذا المحرم. يعني لا يجوز أن هو مثلا يقول لك صمت صيام وفي نيتي أن أنا أقر، لا أقر هذه العقائد، ما ينفعش. ده أنا مطالب أن أنا لا أقر هذه العقائد وفي نفس الوقت لا أهنئه بعيد. السلام في يرد السلام، يرد، لا ما يبدأش بالسلام. بعض العلماء أجاز البدء بالسلام الدنيوي، صباح الخير، مساء الخير، جود نايت، جود مورنينج، جود النخت، أي حاجة في أي حاجة، المهم ما بقاش السلام عليكم ورحمة الله، تمام. لكن إذا سلم تقول وعليكم. نعم، ده نص حديث عليه الصلاة والسلام. عايزين نصلي، ماشي، تفضل تفضل. تمام تمام لا لا، ليس ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كره لقاء الله كره الله لقاء، فقالت يا رسول الله كيف وكلنا يكره الموت؟ فقال ليس ذلك، لكن العبد المؤمن إذا بشر برضوان الله عز وجل، يعني لحظة الموت ونزلت إليه ملائكة الرحمة، أحب لقاء الله. والعبد الكافر إذا رأى ملائكة العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاء. فده مش معناه أن العبد العاصي يخاف الموت لذنوبه، ده ليس من الصبر المذموم، ليس من الصبر المذموم. تمام. لا يقدح، لكنه أقل ممن تركها خالصة لله. خد بالك، خد بالك، ليس من ترك المعصية خوفا من العقوبة بقادح فيه، لكنه أقل، في منزلة أقل ممن تركها لله. برضو نفس الحكاية، من جاهد في سبيل الله مع الرغبة في الغنائم فهذا جائز، لكنه أقل مرتبة ممن جاهد في سبيل الله وهو لا يريد شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، شجعهم على الجوائز الدنيوية في الجهاد، زي ما انت بتعمل مسابقة تحفظ قرآن وبتجيب جوائز، هل الجوائز دي بتقدح في حفظ القرآن انه خالص لله؟ ما بتقدحش، لكن اقل مرتبة ممن فعلها محضة. جزاك الله خير. تمام تمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.